جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك سؤال يقول: هل يدخل في الحديث من نزل منزلا من ركب سيارته؟ إذا ركب سيارتك عندك أشياء ثانية، وجهك إليك ربك ونبيك عليه الصلاة والسلام. إذا استويتم على ظهور ماذا تقولون؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وما هي أدعية السفر؟ اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل. وإذا كنتم أنتم مسافر، بسم الله، مسافر أو غير مسافر، بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إله. فيقول شياطين بعضهم لبعض: كيف لكم برجل قد عصم وحفظ؟ ما الركوب السيارة عندك ودخول المنزل عندك، أدعية. ديننا ما ترك شيء أبدا، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء ينفعنا في ديننا أو دنيانا يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه وأرشدنا إليه، ولا شيء يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يبعدنا عن الله أو يدخلنا النار إلا بينه وحذرنا أبدا. ما علينا إلا أن نقرأ ونعمل كل شيء. إذا أردت أن تأكل، تشرب، تلبس، تطأ زوجتك، كل شيء فيه أدعية ولله الحمد. المهم نقولها من إيمان وصدق، نكون يعني نعملها بإيمان وصدق وثقة بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: بعض الناس يصلون ركعتان للشكر ويسمونها صلاة الشكر، هل لها أصل في الشرع؟ الشكر ليس له شيء محدود. إذا تجدت لك نعمة أو اندفت عنك نقمة، لو قلت أنا أريد أن أصلي شكرا لله على هذه النعمة أو أصوم أو أتصدق، كل ذلك إن شاء الله جيد وطيب، والأصل فيه سجود الشكر. سجود الشكر معروف، إذا بشر الإنسان بشيء يخر لله ساجدا، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما بشر بإسلام ريحانة خر لله ساجدا. يقول السائل: هل الجنة التي أخرج منها أبانا آدم هل هي في الأرض أم في السماء؟ لا، في السماء، ما هي في الأرض. في الأرض والله أعلم النار، أما الجنة فهي في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أعلم لكم رزق في السماء إلا المطر، وما توعدون الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به أري الجنة في السماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، والله صلى الله عليه وسلم.